ضربته وعذرته عورتها ولا تسحبه الا عند الحاجه الى خلع الملابس فلا باس بذلك ولا حرج ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. يجدل السعر جبيله واحده؟ لا حرج. الحمد لله. كل خلفها لا باس بذلك. الحمد لله. وان جعلت ثلاث قرنان وواحده ناصفه او خلف كله حسن ان شاء الله. ان شاء الله. وان تطمن يعني عن يمين وشمال والناس تكون خلفها. بين كتفيها فكله حسن الحمد لله. وإن جمعتكن وجعلت خلفها فلا نعلم في هذا واحد. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. لا أدري من يشوش على الناس بمثل هذه الأفكار سماحة الشيخ. ما لم له أصل. اللهم صل. لكن إذا كان عند الموت الأفضل أن يجعل كلها خلفها يجمعكن خلف الله كما فعلت المعاطية دي. الأفضل أن يكون جمعته وجعله خلف ظهرها. خلف ظهرها. نعم. في جزيلة واحدة. جزاك الله الحياة تجمع ما هو أجمل. أيوه. سواء أجمل في أهل بلدها إذا كان له بلد فيها جزائر جعلته الجزائر وإن كان يجعله خلف ظهره فلا بأس وإن كان يجعله ثلاثا اثنتين على اليمين وشمال واحدة خلف الظهر فلا بأس لأن يعني المقصود تجمل. نعم. فإذا كان أهل بلدها لهم عادة طريقة في تجمل في هذا الرأس تفعل مثل أهل بلادها ولا حرج في ذلك. الأمر في هذا الرأس. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد علي فرغلي بعث يقول عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء فما حكم ما يفعلون؟ هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر غلط لا يجوز فعله ولا يجوز تقليدهم بل يجب منكر عليهم. يتعبدون بالطبل والمزامير والغناء هذا منكر وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية. فأنت يا أخي تنكر عليهم ذلك وإخوان تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم إن هذا لا يجوز وأن الواجب اشتغال بما شرع الله من العبادة في صلاة قراءة ونسب لا بالطبل والمزامير. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السيدة خيرية تقول إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي فكم تكون عدتها علما بأن عمرها 60 عاما. تقول إنه قد توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون وقد انقطع عنها العذر وتبلغ من العمر 60 عاما فكم تكون عدتها؟ عدتها مثل غيرها 14 و10. أيوه. لأن الله جل وعلا قال والذي توفي منكم أيضا أزواجا أن يتربصن بأنفسهن 14 و10 وهذا عام التي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع. الله جل وعلا قال ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 والأزواج إن زوجان فعلى الزوجة أن تربى 14 و10 سواء كانت كبيرة السن أو شابة تحيض أو لا تحيض عليها أن تعتد 14 و10 يعني 130 يوما مطلقة ولو كانت تحيض. الواجب عليها العدة المذكورة 14 و10 كما قاله الله عز وجل وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن متوفى عنها زوجها تعتد 14 و10 كما قال الصمد بن صاعد القران الكريم. وعليها في هذه العده الاحداد ايضا والاحداد تجنب الزينه الملابس ونحوها لا تلبس ملابس جميله ولا تفتحل ولا تلبس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضه والماس ولا ملابس جميله حتى تكمل العده. والخلاصه تجتهد كسلاح خمسه امور المعتده للموت خمسة الأول بقاها في بيت زوجها الذي مات وليس سكنت فيه تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك إذا أمكن ذلك. أما إذا كان لا يمكن لأنه مستعد وقد انتهت مدته أو لأنها استوعبت ما عندها وقعها تذهب إلى أهلها ولا بأس بالخروج عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس ترجع إلى بيتها. الأمر الثاني تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال ولا فتنة صلدعاء أو خضراء أو غير ذلك، ما تختص السوداء ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة. الثالث عدم الطين، لا بالزخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض، إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل الزخور حين طهرها من حيضها. الرابع عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسرة ولا قلائد ولا حواكي في شيء من هذا حتى تنتهي. الخامس عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة. هذه خمسة أمور على المادة من الوفاة عن سلاح الظهر، وأما باقي الأمور من جسمها عليها، لها أن تغير ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل فوق يعني رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها في سطوح بيتها في القمر وغير القمر، لها أن تمشي بالنعال بملابس الخفين وغير الخفين تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم التلغون من تحتاج تكريمه أو من كلام رجل أو امرأة إذا كان في كلام مباح لا بأس أن تكلم التلغون من يلزم عليها إذا كان كلامه مباحا. أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة، حرام على الجميع. أما يتكلم يزعم يسأل عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بها وإن كان غير محرم، إذا كان كلام النزيهة ليس فيه محرم أو يسلم عليها أو غير ذلك من الحاجات، أو يتزعم على أحد على أخيها على أبيها على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس.